السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا الوصية للوالدين والأقربين كانت في أول الإسلام، ولكن بعد ذلك نسخت هذه الآية بآية المواريث، لكل واحد حق معلوم. وكذلك هنا بعض الناس يفهم هذه الآية خطأ، فيظن أن خيرا هذه عائدة على الوصية. لا، إن ترك خيرا، خيرا هنا بمعنى المال، وهذه من الكلمات أيضا التي تفهم خطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. الخير وإنه لحب الخير الشديد، أي لحب المال. إن ترك خيرا أي ترك مالا. إني أراكم بخير أي عندكم من المال ومن أصنافه ما تستغنون به. فهنا خيرا بمعنى المال، إن ترك خيرا الوصية أي يترك الوصية. فالوصية هنا كما ذكرنا كانت في أول الإسلام للوالدين والأقربين، بعد ذلك نسخت بآية المواريث، وكلمة خيرا هنا بمعنى المال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.